من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض هذا تخويف من مؤمن آل فرعون تخويف من مؤمن آل فرعون لقوم موسى تخويف لهم من ماذا؟ من قتل موسى ألم يقل فرعون قبلها ضروري أقتل موسى وليدعو ربه فوردني خوفا من ماذا؟ من قتل موسى عليه السلام بذكر حال الأمم السابقة ويقال لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي غالبين في الأرض نعم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يعني من يمنعنا من عذاب الله عز وجل إن جاءنا قال والمعنى لكم الملك اليوم فلا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم إن نزل بكم لا مانع من عذابه سبحانه وتعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى يعني ما أشير لكم ولا أقول لكم إلا ما أعتقده أنا وأرى أنه الحق والصواب أرى أنه الحق والصواب فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ على كبره على كبره وعلى عدم تسليمه بالحق قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أرى من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي وقال الضحاك ما أعلمكم إلا ما أعلم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى والعجيب أن قومه صدقوا في هذه الدعوة العجيب أن قومه ماذا؟ صدقوا في هذه الدعوة أنه استخف قومه فأطعوا نعم نعم جهلهم لجهلهم وخلو قلوبهم من الحق أي باطل يعرض عليهم ماذا؟ يظنون حقا فيقبلونه نعم فإذا في باطل يعني فوق قلبهم هم لا يقبلون دعوته ولكن هم يسكتون عنه نعم قد يكون هذا حال بعضهم لكن الله قال لنا في آية أخرى في القصص ماذا قال فاستخف قومه فأطاعوه من استخف قومه يعني رأى أن عقولهم ضعيفة استخف عقولهم نقول استخف عقلهم فأطاعوه صدقوا كان حال الطغاة في كل زمان يستخدمون مثلا وسائل الإعلام ليخدعوا الناس ويظنوا أن الحق معهم وأن من خالفهم خارجي أو إرهابي أو غير ذلك من التهم فكان هذا حال فرعون نعم يستخدم وزيره هامان ويستخدم قوته للتلبيس على الناس نعم إذا مهما حاول الشخص الواحد أن يسيطر على الجميع إذا اجتمعوا مع بعض لغلبوا على هذا الواحد بسبب هذا هم كانوا قوما فاسقين صحيح فاستخف قومهم فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين فلو كان عقلاء وكان عندهم حق ما الفاسق هو الذي خلق قلبه من الحق لو كانت قلوبهم فيها الحق لما قبلوا هذا الباطل الذي يعرضه عليه فلما خلق قلوبهم من الحق استعدت لماذا؟ لقبول الباطل استعدت لقبول الباطل نعم فإذا قلوبهم خلت من الحق تماما لأن البشر يعني لا يعرفون أن أصل القوة المادية يعني هم بشر إذا أدم البشر لا يستطيع أن يسيطر على المخالفات لأن الله وصف بماذا؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لولا أن له جنود لولا أن له جنود يطيعونه فيما أطاعوا ما كان ما انتصر ما فاز وما انتصر إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وهذا فيه تعريض بماذا بموسى، كانه يقول موسى كلامه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه رسالة، ليس فيه رسالة بل هو جنون يعني. نعم، لأنه رمى بجنون. فقال الذي نعم موازن نعم يعني يعرض بموسى عليه السلام. نعم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض وما بكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ما زال مؤمن آل فرعون يرد على الشبهات، الشبهات التي يقول وماذا فرعون. ففرعون ممثل قوة الباطل وتضليله، ومؤمن آل فرعون ممثل للحق الذي يرد على الباطل. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ويدل على هذا أن الله آثر أن يذكره بصفته ولم يذكره باسمه، لأن الصفة التي تعنينا هنا صفة ماذا؟ صفة الإيمان هي التي تعنينا، ولذلك ليس مهما أن نعرف اسمه. نعم، كما يعتنون بعض الناس بالأسماء والأماكن. نعم، ويا قوم قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم. الداب هو العادة في الإقامة على التكذيب حتى أتاهم العذاب، وما الله يريد ظلما للعباد. إذا ما المقصود بالأحزاب؟ الأمة التي تحزبت على تكذيب، على تكذيب الرسل، مثل داب يعني عادة، عدد لهم الأقوام قوم مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب، هؤلاء بعد هؤلاء. وما الله يريد ظلما للعباد، يعني الله عندما أهلكهم لم يعذبهم، إنما أهلكهم بماذا؟ بسبب ذنوبهم وكفرهم. نعم، وما الله يريد ظلما للعباد. ما يريد الله بعذابكم. بالضبط، شكرتم وآمنتم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، بعدما خوفه من عذاب الدنيا خوفه من ماذا؟ يوم القيامة، من عذاب الآخرة، يوم التناد ويوم القيامة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ يتنادون بعضهم بعض. نعم، نعم، تنادوا بالنسبة وتأييد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسماهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم، ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ماذا؟ النداء، النداء يكون بين أهل الأعراف وأهل الجنة وبين أهل النار وبين السماء. نعم، النداء يكون يوم ينادي بعضهم بعضا. نعم، بعدة عدة عدة عدة اعتبارات، عدة أماكن، مثلا يسألون عن النور أو الشرب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. آيات كثيرة، آيات كثيرة في النداء. نعم، يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، وينادي بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة. نعم، يعني يا أهل السعادة وأهل الشقاوة، ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفلان ابن فلان من الملائكة، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يفعل بعدها أبدا. وينادى حين يذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، أي هاربين من عذاب الله، منصرفين عن موقف الحساد إلى النار. فقال مجاهد فارضين غير معجزين. الفرق بين القولين، مدبرين أي مجبورين، القول الأول ماذا؟ منصرفين من موقف الحساد إلى النار، يعني الملائكة تجبركم على الذهاب إلى النار. القول الثاني تولون مدبرين أي تحاولون الهروب، لأنهم تعبوا من الوقوف، تحاولون الهروب من النار، بعد أن يقضى عليكم بالنار تحاولون الهروب من النار، تفرون من عذاب الله. القول الثاني هو الأقرب، لأنه قال بعدها ماذا؟ ما لكم من الله من عاصم، ما العاصم؟ مانع يمنع عذابكم، إذا فررتم ما لكم من الله من عاصم. فهذه الجملة ترجح ماذا؟ ترجح قول مجاهد، واضح هذا؟ يعني مفهوم؟ فرار من النار يعني. بالضبط، لا يستطيعون. نعم، ما لكم من الله من عاصم. نعم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ويضلل الله عز وجل من واخذ له، من يخذله الله فلن تجد له وليا مرشدا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ما هو الأسباب ذكر قصة يوسف بعد قوله ومن يضلل الله فما له من هاد؟ أنه يقول إن البينات لا تنفع من أضله الله. هو قال قرر قاعدة. ما هي القاعدة؟ من يضلل الله فما له من هاد، صح؟ نعم. هذه قاعدة. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ أن هناك أنبياء قبل موسى عليه السلام أتوا بالبينات كيوسف عليه السلام، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زدتم في شك مما جاءكم به. جاء بالبينات والحجج الواضحة التي تدل على صدقه. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زدتم في شك مما جاءكم به. لأن الخطاب لبني، لا لا، الخطاب لقوم يوسف، لأن يوسف من أنبياء بني إسرائيل. أليس يوسف من أنبياء بني إسرائيل؟ ولقد جاءكم يوسف، أجاء أسلافكم، أليس جاءكم أنتم؟ جاء أسلافكم، جاء من قبلكم. نعم، بالبينات. نعم، تبتدوا بشريعة يوسف. ممكن شخص يقول ما هي بينات يوسف؟ تفسير رؤيا. قيل إنها تفسير رؤيا، وقيل إلا عصمته من امرأة العزيز وشهادته له بذلك، وقيل إن الله عز وجل لم يطلعنا على هذه البينات. يميل إلى هذا ابن عطية في تفسيره أنه أن الله لم يطلعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما للنبي إلا أوتي على ما مثل أوتي من البينات على ما مثله أمن البشر. كل نبي لابد أن يكون له ماذا؟ معجزة بينة، فسمى معجزة تسمى بينة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يعني يوسف، نعم، جمال يوسف، لا هذا ليس له في يد، جماله شخص، جمال شخصي. يعني يوسف بن يعقوب، يقال يعني يوسف بن يعقوب من قبل، اي من قبل موسى بالبينات، يعني قول أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. يعني هو يقول ماذا؟ من البينات الدليل العقلي على التوحيد. ما هو الدليل العقلي على التوحيد؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فما زلتم في شك مما جاءكم به. قال ابن عباس من عبادة الله وحده لا شريك له حتى إذا هلك. تمام. عندما ما زلتم، الخطاب الآن للحاضرين، يعني ما زلتم تشركون بالله كما أشرك أسلافكم بالله. انتقل من الخطاب على السابقين الحاضرين. فما زلتم أنتم تبعا لمن قبلكم تشركون في ماذا؟ في عبادة الله وحده وتشركون به. واضح هذا؟ فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا من الندم شيخ. نعم، هذا الندم. لن يبعث الله من بعده رسولا، هذا اعتراض. يعني هذا من الفرح. قالوا في وقت يوسف لن يبعث الله من بعده رسولا، لن يرسل الله رسولا من بعده. قضينا عليه خلاص، يعني خلصنا من المشكلة. نعم. نعم. وقول لن يبعث الله من بعده رسولا ليس هذا إقرارا منهم برسالة يوسف كما قال بعض المفسرين، إنما هذا تنزل مع دعواه أنه رسول. هو يقول هو رسول ولن يبعث الله من بعده رسولا، ليس رسولا أصلا. لن يبعث الله من بعده رسولا، أي أقمتم على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة، يعني لا يرسل عليكم ماذا؟ إليكم رسولا آخر. كذلك يضل الله من هو مسرف، أي مشرك، مرتاب، أي شاك. يعني كما أضلكم الله حين لم تقبلوا ما جاءكم به يوسف لإسرافكم، سيضل من كذب بموسى عليه السلام. يضل من كذب بموسى عليه السلام. نعم. إذن ما سبب إضلال الله؟ سبب من العبد. ألم نقل إن هذا المعنى متواتر في القرآن أن إضلال الله للعبد لابد أن يكون بسبب منه؟ أين السبب هنا؟ شك. يضل الله؟ نعم، من هو مترف مرتاب، هو أصلا عنده شك، عنده إضلال في الشرك، فالله يضله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شيخ، شك معنى وهم؟ شك، كل ما عند يقين هو شك، كل ما دون اليقين هو شك. لهم درجات طبعا، لهم الشك في مصطلح حادث. اما الشك عند في اللغه هو كل ما ليس بيقين، لو كان حتى ظن. لان في الاصول يترتب على احلام مثلا، لو كان ظن حتى لو كان ظن يسمى شك. نعم. طيب، فكل ما لم يبلغ اليقين فهو شك. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. العقيدة الشك لا يتجزأ. نعم الشك شك كله شك. لو أقل من اليقين بواحد في الألف وكفر. نعم. أما في الفقه مثلا إذا غلب يعمل بغلبة الظن. يعمل بغلبة الظن ولم يبلغ اليقين. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، كل سلطان في القرآن هو ماذا؟ هو حجة. نعم. فهذا وصف للذين أضلهم الله، يعني الذين هذا صفة لماذا؟ لقول تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هم؟ من هو المسرف المرتاب؟ الذين يجادلون في آيات الله أي بغير سلطان أو بغير حجة. أتاهم من الله كبر مقتا أي كبر ذلك الجدال مقتا. مقتا يعني ماذا؟ بغضا، يعني عظم بغض الله عز وجل لمن فعل هذا. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يعني كما طبع الله على قلوب المجادلين الذين يجادلون في آيات الله كذلك، لأن كذلك ما لا تشديد كاف دائما تشبيه، يعني مثل ذلك، مثل ما طبع على قلب الذين يجادلون يطبع على قلب من متكبر كل متكبر جبار. نعم المتكبر الذي يتكبر عن آيات الله، والجبار المبالغ في الظلم والعدوان. الجبار ماذا؟ من الجبروت، من القهر، من المبالغة في الظلم والعدوان. شيخنا هل ختم هذه الآية بالتكبر والجبر يعني أنه جدال ينشأ من التكبر لا شك أن الذي يجادل كما قال في آيات أخرى، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتمنى قال ماذا؟ كبر مقتا. وقال في آيات أخرى ماذا؟ إن الذين يلحدون في آياتنا، لا قال إن الذين يجادلون في آيات الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فتأتي في آخر الصورة نفس الصورة. قال إن في صدورهم ماذا؟ يعني ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. سنتكلم على معنى ما هم ببالغين بعد قليل. لهم كبر، لا شك أن الذي يجادل ماذا؟ في قلبه كبر، في قلبه كبر. لا يريد أن يتبع، يريد أن يكون متبوعا لا تابعا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وهذا دليل على كبر فرعون. كبر فرعون ماذا؟ يدعي أنه سيستطيع أن يرى ربه في الدنيا، لو بنى له صرح صلحه ماذا؟ البناء المرتفع، سيستطيع أن يرى ربه في الدنيا. وقال فرعون لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. قال فرعون لوزيري يا هامان ابن لي صرحا، والصرح البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد. هل الذين يقولون في عصرنا أن هذا الصرح هو الأهرام هذا لا طبعا هذه دعوة لا دليل عليها، هذه دعوة لا دليل عليها. حتى إن هذا الحجم كان يعلم من الله السماء. نعم صحيح، قال هذا بعض أهل السلف. فرعون كان يعلم أن الله في سلف العلي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. الصرح يقولون بناء ظاهر يراه البعيد، وإنت بعيد تراه من الارتفاع. نعم وعجل كبيرا يعتبر تلاقب بين كلام فرعون صح؟ ماذا يبنى هو رب ما يقول يبحث عن رب في علو تلاقب بين كلام فرعون صح؟ تلاقب ماذا؟ إدعى في أول الأمر هو رب، ثم يذهب ويبحث عن رب موسى نعم، ولكن هو يدعي أنه ماذا لو كان موجودا سيراه، فإذا لم يرى وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على أن فرعون كان يعني يستطيع نستطيع أن نشبه الطبائعيين بفرعون. ما هم الطبائعيون؟ الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس. فهو يقول لو كان إله لا يرى إذا هو ليس موجودا. الماديون ها كالصومالية الذين ظلموا جامي صفوان كانوا لا يؤمنون إلا بالطبائع، إلا بالحواس، ما أدركوا الإنسان بحواسه. طالما أنه لا يرى إذا خلاص لن نؤمن به. هل ادعاء الربوبية ليس يعني يقول بعض العلماء ماذا يقول؟ أن ادعاء فرعون الربوبية أنه فقط قال هذا اعتراض فقط وليس في طبعا الله قال هذا عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ظلما وعلوا. وفي آية أخرى قال موسى وقال موسى قال موسى وقال فرعون يا موسى إني لأظنك وقال موسى يا فرعون وقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. موسى يقول لفرعون ماذا؟ لقد علمت. خطب الآن لفرعون، لأن ممكن الآن أولى جحد بها واستيقظت أنفسهم، ممكن يكون هذا بعض قوم فرعون، لكن فرعون لم يستيقن. لكن هذه لا أصلح، أصلح بماذا؟ أن فرعون كان مستيقنا. موسى يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، ما هؤلاء؟ الآيات التسع آيات المعجزات، إلا رب السماوات والأرض بصائر. وفرعون موسى يقول إلا وحي، يقول إلا حقا، النبي يقول إلا حقا، والله أقر على هذا. وإني لأظنك يا فرعون مقبولا، فهذه دعوة. طيب هل المسيح الفلسطيني كيف تعمل بهذه الآية في فرعون؟ نعم، لأن العلو فطرة من الفطرة فرعون كان. وقول فرعون ولا وإني لأظنه كاذبا اختلفوا فيه على معنيين، قيل إني لأظنه كاذبا أن له ربا غيري، وقيل إني لأظنه كاذبا أنه أرسل رسولا. المعنيان للمفسرين. نعم، فكانه يقول ماذا؟ اطلعوا إلى إليه موسى ليسأله هل موسى رسول منك أم لا؟ هذا قول الثاني. نعم، اطلعوا إلى إله موسى. فهمت؟ أول موسى رسول، ثاني شيء؟ الأول إني لأظنه كاذبا في القول إن للعالم رب غيري. تمام؟ القول الثاني ماذا؟ إني لأظنه كاذبا في دعواه أنه رسول. والأول أظهر، لأن فرعون كان ماذا؟ يقول ما علمت لكم من إله غيري. الأول أنه ما ليس في الربوبية أصلا. واضح هذا؟ نعم. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب ماذا؟ جمع سبب، والسبب هي الطرق. أسباب السماوات يعني الطرق التي توصلني إلى السماء. الأسباب الطرق يعني طرقها وأبوابها من السماء إلى السماء. فأطلع إلى إله موسى، أطلع إلى إله موسى. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، إني لا أظن موسى كاذبا في دعوة يعني. نعم، قال وكذلك كاذبا فيما يقول إن له ربا غيره. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. سوء عمله من الشرك وصد عن السبيل، أي صده الله عن سبيل الحق. نعم، لماذا لم يقل صده الله؟ صده لم يأتي في القرآن الفعل صد مضافا إلى الله ومبنيا للمعلوم. لم تجد في القرآن مثلا معنى المعنى صحيح صد الله الكافر عن السبيل، نفس معنى أضله الله. لأن الله لا يضع إلا بالأسباب. بالضبط، لأن الإضلال في اللغة من معنيه ماذا؟ الخذلان والترك. الخذلان والترك يعني صح في اللغة أن تقول أنت لا تمشي في الصحراء وتعرف الطريقة جيدا، فجاء شخص يسألك عن الطريق فأنت تركته ومشيت ولم ترد عليه، يصح أن تقول أنت ماذا؟ أضللته وخذلته لأنك تركته. أما صمت فيها معنى الخذلان والترك، وفيها معنى ماذا؟ الإجبار والمنع. الإجبار والمنع كانت صدته ومنعته وأجبرته على هذا. فلو نصب الفعل لله كان الله ماذا؟ منعه بظلم تعالى الله عن هذا. فلذلك بنية للمجهول، لن تجد في القرآن ماذا؟ صده الله، تجد الله الله ختم الله على قلبه. ها؟ واضح؟ وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. بل هناك قراءة أخرى صحيحة سبعية وصد عن السبيل. معنى صد عن السبيل صد نفسه، هو الذي أضل نفسه، هو الذي ماذا؟ أضل نفسه. نعم، إذا صد عن السبيل صرف ومنع عن طريق الحق بسبب عدم قبول وما كيد فرعون إلا في تباب. الكيد المكر، إلا في تمام هلاك وخسار، ما كيد في إبطال آيات موسى إلا في خسار وهلاك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذا في رد على ماذا؟ على فرعون. ألم يقل فرعون منذ قليل ما أريكم إلا الأرض وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ وأجاب بنفسه بعد دعوة فرعون الذي آمن، أنا الذي أهديكم إلا سبيل الرشاد وليس فرعون الكبير، أي طريق الهدى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. المتاع كل ما يتمتع به ويفنى، كل شيء يتمتع به ويفنى يسمى متاع، والدنيا كلها كذا. طالما لو ليس باقيا فهو متاع، أي متعة تنتفعون بها مدة ثم تنقطع. وإن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار والخلود، لا تزول ولا انتقال منها، والعاقل يفضل الباقي، العاقل يفضل الباقي على ماذا؟ على الفاني. الفاني حتى لو كان الباقي ماذا؟ حتى لو كان الباقي ماذا؟ كثير. حتى لو كان الباقي قليل ليس كثير. الباقي حتى لو كان الباقي قليل يفضله على الفاني ولو كان كبير. حتى لو كان الباقي، يعني لو قال، لو قيل لك تأخذ أنت وأولادك مبلغا قليلا كل شهر أنت وأولادك إلى أحفادك، أم تأخذ مبلغا كبيرا وينتهي ولا تأخذ بعد ذلك؟ العقل يفضل الباقي على الفاني ولو كان الباقي قليلا، قليلا، لأن القليل الباقي يكون كثيرا. فكيف إذا كانت الجنة أكثر من الدنيا؟ ولا مقارنة بين الدنيا والجنة، فالجنة خير وأبقى. الله وصفها بماذا؟ بالوصفين، خير يعني أكثر وأبقى. أما الدنيا ماذا؟ أقل وتفنى. طيب، والآخرة خير وأبقى. وإن الدار الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار. إن الدار الآخرة هي دار القرار. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يرزقون فيها بغير حساب. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. صالح هذا ماذا؟ نكر في سياق ماذا؟ في سياق الشرط، فتعم كل صالح قليلا كان أو كثيرا. من ذكر أو أنثى، تأكيد لعموم الثواب للأجناس، الثواب للأجناس ذكر والأنثى. ثم ذكر شرط هذا العمل وهو ماذا؟ مؤمن. إذن هناك شرطان للعمل، ما هو الشرطان هنا؟ ما هو الشرطان؟ العمل والإيمان. لا، وماذا أيضا؟ متابعة. أين المتابعة؟ بشرطة. أين المتابعة في هذه الآية؟ أين المتابعة؟ صالحا، ما لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة. فمن يعمل عملا صالحا، فمن كان يؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. عمل صالح هذا ماذا؟ المتابعة، ولا يشرك هذا الإخلاص. هنا هو مؤمن الإخلاص، صالحا أي وفق السنة، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ولماذا؟ ما المناسبة؟ مناسبة قولي يرزقون فيها بغير حساب، لأن العمل الصالح وإن كان يسيرا قد يظن أن الثواب سيكون ماذا؟ محدد يسيرا، فقال بغير حساب، أن الله كريم، فإذا جاز على القليل يجازي بغير حساب. معنى بالحساب؟ بلا حد ولا عد، كما يقول الغني، الرجل الغني يقول لولدي خذ من مالي بغير حساب، لا أخشى أن ينتهي مالي، خذ من مالي بغير حساب، بلا حد ولا عد. نعم، واضح هذا؟ يرزقون فيها ثوابا كثيرا لا نفاد له بلا حد ولا عد، هذا معنى بغير حساب. نعم، قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال بغير حساب لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة في الخير. ما معنى لا تبعة؟ لا جناح، لا مسؤولية. لا مسؤولية، يعني الآن أنت لو أخذت، لو أن شخصا أنت لا تعرفه، شخص لا تعرفه، فجاءك فأعطاك مال ثم أعطاك مال ثم أعطاك مال. العقل يأخذ هذا المال لأنه يعرف ماذا يريد منه هذا الرجل، يخاف من التبعة. يخاف ماذا؟ من التبعة. لماذا تعطيني أصلا؟ لا أعرفك ولا أخذ منك، لماذا تعطيني؟ أخاف من التبعة. ممكن بعد ذلك أنت تريد أن تجعلني سابقا مثلك مثلا، أو تريد أن تقول هذا دين عليك ويسأل مني حاجاته أو يسأل بالضبط، فلا خوف من التبعة بغير حساب بلا حد ولا عد وبلا تبعة بلا مسؤولية فيما يعطون في الجنة إلا الخير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ودائما يقول يا قوم يا قوم يا قوم، تذكيرا له بماذا؟ بقربهم منه، تأليفا لقلوبهم، يعني تكرار النداء بيا قوم لهذا المعنى. نعم، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى سبيل النجاة من العذاب، وتدعونني أنتم إلى النار. ما لكم كما تقول مالي أراك حزين، مالي أراك حزينا، أي ما لك؟ يقول أخبروني عنكم أنتم معنى مالي، مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. مالي مثل مالكم، يعني مالي أصلها ماذا؟ ما لكم، يعني أخبروني عنكم كيف حالكم، أخبروني عنكم كيف حالكم. فمالي هذه مثل قولك ماذا؟ انظر ماذا قال، قال مالي يعني ما لكم، كما تقول مالي أراك حزينا يعني ما لك. أصل الكاف حرف خطاب، ولكن بدل استخدام حرف خطاب الكاف استخدمت ضمير المتكلم، يعني أخبروني عنكم ما هذه الحال التي أنتم فيها، كيف أنا أدعوكم إلى النجاة وتدعونني أنتم ماذا؟ إلى النار. نعم، مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، كيف هذه الحال؟ أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله وتدعوني إلى النار إلى الشرك الذي يوجب النار. ثم فسر فقال كيف تدعون إلى النار؟ ما الدعوة إلى النار؟ تدعون لأكفر، تدعون لأهل تفسير الدعوة إلى النار. لم يقولون كيف ندعوك إلى النار، نحن لن ندعوك إلى النار، لا، تدعونني بالكفر، تدعون لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى الإيمان. حسنا، علمهم بمعنى حجة بالضبط، ما ليس لي به علم، ما ليس لي به حجة ودليل. فالعاقل لا يعمل بما لا حجة له فيه، بما لا حجة له فيه. نعم، نفي التقليد صحيح، نفي التقليد صحيح، التقليد على ما ليس عليه بين ودليل. نعم نعم، قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى عزيز في انتقامه ممن كفر الغفار لذنوب أهل التوحيد. ففيه ماذا؟ ترغيب وترهيب، العزيز فيها ترغيب والغفار فيها ترغيب. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم يعني ماذا؟ حقا، لا جرم دائما بمعنى حق. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا، أنما تدعونني إليه ليس أي الوثن أو الصنم أو عبادة غير الله، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ما معنى ليس له دعوة؟ لا يستجيب، ليست له استجابة دعوة، لا يستجيب، لا يستجيب لكم. والذين، هذا معنى كقول تعالى ماذا؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا ويسمعوا واستجابوا لكم. نعم، الاستجابة مثلا، نعم، لن يكون استجابته لهذه الأوثان إذا دعوتموها لن تجيب دعاءكم. أما ليس له دعوة، هناك محذوف، ليس له إجابة دعوة، يعني لا يجيبكم أصلا، ها، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. نعم، لأن الذي يدعو غير الله يرد منه ماذا؟ يرد منه الجواب، وهذه أصلا لا تجيب، هؤلاء الأموات لا يجيبون. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما معنى في الدنيا؟ مفهوم، لا تجيبكم في الدنيا، وفي الآخرة كذلك لا تجيبكم، ما يملكون من قدمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون. في الآخرة أيضا ماذا؟ لا يجيبون، يعني لا يرجوكم من الله، فلا يدعونكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف تعبدونه؟ هل سبب العرب هم يأتون الكتاب الجديد غير هذا؟ لا تقول لابد أن هذا في لغة العرب بكذا ما طلع. أنا سمعت بلاد كثيرة يأتي يمثلون بهذا. لا لا هذا موجود في لغة العرب في غير القرآن أم لا؟ هذا يحتاج إلى بحث أدبي. ليس له استجابة في دعوة. قيل ليست له دعوة إلى يعني هناك سؤال بعد سؤال ماذا ما سؤال ماذا؟ هناك تعبيرات قرآنية اتفق أهل العلم أنها ماذا؟ مبتكرة ليس لها مثيل. ليس لها مثيل تعبيرات كثيرة جديدة. جديدة. مبتدعة. مبتدع جديد ليس لها ماذا ليس لها مثيل مثل قول تعالى ماذا فلما استئاسوا منه خلصوا نجيا خلصوا نجيا قال ان بنغيون هذا تعبير عجيب ليس موجودا في غير القران غير ذلك التعبيرات يعني لكن هذا التعبير قطبي الضرب المثل القطبي في غير القران ام لا لا ادري طيب تدعونني الى اكفر بالله نعم قال ليس له دعوه اي ليست له استجابه دعوه وقيل ليست له دعوه الى عبادته في الدنيا لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادته وفي الآخرة تتبرأ من عبادية إذن المعنى الأول ليس له دعوة يعني ماذا؟ لا يستجيب لكم طب ما هو المعنى الثاني الذي ذكره؟ قيل لا لا لا ليست له دعوة إلى عبادته في الدنيا الصنم لا يتكلم ويقول اعبدوني المعنى الثاني ليس له دعوة يعني ليس لكم حجة في عبادة الأموات لأن الأموات لم يأمركم بعبادته الأصنام لم تأمركم بعبادته فهمت؟ لأن الأوثان لا تدعي الربوبية كما قال في آية أخرى في الإسراء ماذا قال؟ قال أولئك الذين يدعون من الأموات والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن الملائكة لم تقل اعبدون الصالحون لم يقل لأتباعهم اعبدون طيب إذا هنا يعني تفسيران أول بالضبط ليس له دعوة ليس له استجابة دعوة ليس له دعوة ليس له طلب للعبادة لم يطلب من أتباعي أن يعبدون فهمت المعنى يعني؟ طيب قال وأن مردنا إلى الله لا جرم أن مردنا حقا مردنا إلى الله مرجعنا إلى الله في يجازي كل عامل بعمله مرجعنا إلى الله في يجازي كل في يجازي كلا بما يستحقه وأن المسرفين الذين وقعوا في الشرك وتعدوا حدود الله عز وجل حقا هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لكن متى تذكرون حين تعينون العذاب فلا ينفعكم هذه الذكرى إذا عينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر أفوض أمري إلى الله يعني ماذا أفوض أمري أتوكل عليه أعتصم به نعم لماذا قال هذا زيد لماذا قال أفوض أمري لأنهم أرادوا أن يقتلوه هذا كلام كله كلام من النبي كلام مؤمن آل فرعون كل هذا كلام مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون أفوض أمري إلى الله أتوكل عليه وذلك أنهم توعدوه لمخالفته دينه ما معنى توعدوه توعدوه بالقتل لأنه خالف دينه إن الله بصير إن الله دين ماذا إن تعليليا إن تعليليا لا مناسبتها ما مناسبة التعليل هنا إن الله بصير بالعباد يعني الذي يتوكل عليه لابد أن يكون تام العلم تام القدرة فهو بصير يراكم ويستطيع أن يحفظني منكم معية إذا كان الله بصير بمكركم يحفظني من مكركم واضح هذا إن الله بصير بالعباد كل العباد المؤمنون والكافرون عمومية العباد هنا نعم فلذلك قال بعدها ماذا لما توكل على الله أتى مباشرة قوله تعالى ماذا فوقاه الله لماذا قال فوقاه الله لأن هذا الرجل قام بواجب الدعوة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لم يخف من القتل توكل الله في حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا حفظ الله مؤمن آل فرعون من كيد هؤلاء فوقاه الله سيئات ما مكروا ما أرادوا به من الشر وحاق نزل بآل فرعون سوء العذاب العذاب في الدنيا بالإغراق وفي الآخرة بالنار نزل حاق أحاط نعم فبطلوا طلبوهم فلم يقدروا عليه هو استطاع أن يفر منهم إن الله بصير بالعباد يعلم المحق من المبطل ثم خرج المؤمن من بينهم فطلبوه يعني تدعوه حتى فلم يقدروا أن يمسكوه هذا لا كل هذا مؤمن فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا ما أرادوا به من الشر وحق نزل بآل فرعون سوء العذاب الغرق في الدنيا الغرق في الدنيا والنار في الآخرة أنهم يعرضون علي غدوا وعشيا صباحا ومساء، هذا يدل على عذاب القبر. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وهذا نص واضح في تفسير الآية وفي إثبات عذاب القبر. إذن النار يعرض عليهم ويعذب بالنار في قبر غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة. نعم، هذا بين هذه العذابين هناك عذاب موجود بين هذين أشد، صح؟ لا، ليس معنى هذا أن الله لم يعذبه في وقتين فقط. المعنى ماذا؟ استمرار العذاب عليه، استمرار العذاب عليه وزيادة فيه. كما قال تعالى في آية أخرى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أهل الجنة. المعنى ذلك أنك يعني الأوبن البوفيه يغلق في الساعة كذا كما في الفندق، أنت لا تستطيع أن تأكل تأكل في أي وقت. إذا أنت في الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، طب أنت جائع، الجنة ليس فيها جوع، أنت تحتاج أن تأكل فاكهة، تقول خلاص الملائكة تقول لك خلاص وقت الطعام بتاعك، فتأكل كما تشاء. من يؤول ماذا يقول هنا؟ ماذا؟ العقلانيون ماذا يقول هنا؟ في بال فرعون عذاب فرعون تقصد في ذلك عذاب القبر العادي؟ فيقول هذا عذاب الآخر بعد البعث الذين يكون عذاب القبر، ولكن يرد عليهم ماذا؟ يرد عليهم الآية التي بعدها أنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. معنى ذلك أن هذا العذاب لم يكن عذاب النار، إنه عذاب قبل قيام الساعة لا يوجد عذاب النار، يوجد عذاب قبر. ويوم تقوم الساعة، ثم أخبر الله تعالى عن مستقرين يوم القيامة فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك قراءة أخرى: ادخلوا يا آل فرعون، يعني ادخلوا آل فرعون، أفعل أمر يعني ادخلوا يا آل فرعون، واضح هذا؟ نعم. وهذه ماذا؟ أدخلوا خطاب للملائكة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ألوان العذاب غير الذي كانوا يعذبون به منذ أغرقوا. لذلك قال في آية أخرى: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أغرقوا فأدخلوا، قيل إن هذه النار هي ماذا؟ نار القبر. تحتمل تفسيران، تحتمل نار القبر، تحتمل أدخلوا نارا بعد البعث. طيب في الآية، آية الغفر هنا قاطعة في ماذا؟ في إثبات عذاب القبر. واضح هذا؟ نعم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. اذكر يا محمد لقومك إذ يختصمون، يعني أهل النار في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا، كنا تابعين لكم في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ نحن كفرنا بسببكم وضللنا بسببكم، هل تتحملون عنا شيئا من العذاب؟ واتبعوا يكون واحدا وجمعا في قول أهل البصرة، وواحده تابع، وقال أهل الكوفة هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع. شيخنا، هل هذه كيف قال العلماء بوجود هذه الآيات أن التقليد وجنود العلماء علماء الضلال أن هذا مانع وبوجود هذه الآيات؟ جيد، لأن التقليد المذموم في الكفر لا يعذر به صاحبه. نعم، إذا كان كافرا أصليا، إذا كان ماذا؟ كافرا أصليا. ما الدليل على هذا الفرق؟ على هذا الفرق؟ إذا كان كافرا أصليا، نعم، وقلد في الكفر بعد ظهور البينات، هل يعذر بهذا التقليد؟ فإنه يعني ابن أبي العز في شرح الطحاوي تكلم على هذه المسألة، قال: والتقليد في الكفر ليس عذرا. إن كان التقليد في التوحيد يجوز، لكن التقليد في الكفر ماذا؟ ليس عذرا. لماذا ليس عذرا؟ لأن الإنسان لا يقلد أباه فيما يضره وإن كان صبيا مميزا. لو رأى أباه يرمي نفسه في النار وكان طفلا 7 سنوات، هل يقلد أباه في هذا؟ لا يقلده. نعم، فالتقليد في فيما يضره لا يعذر به، وعقلاء الناس في الدنيا لا يعذرونه ويقول أبوه هو الذي أوقعه في النار، إنما الولد يعرف ما يضره وما ينفعه. فكان يجب عليه أن يبحث عن سبب وجوده في هذه الحياة، لماذا خلق الله في هذه الدنيا؟ وكان يجب عليه أن ينظر إلى آثار قدرة الله في هذا الكون، فلا يعذر بالتقليد في الكفر بإجماع أهل العلم. كذلك لو كان مسلما وقع في الشرك تقليدا وترك البحث عن الحق، هذا معرض أيضا، هذا لا يعذر. إنما الذي يعذر ماذا؟ الذي قلد هؤلاء العلماء ليس لأنهم آباؤه، إنما لأنهم علماء. فهمت الفرق؟ فقد يقلد عالما لأنه عالم والعلماء يقلدون، يقلدهم العامين. وقد يقلد لأنه مجرد أنه أبو أو أنه من بني جنسي، هذا الذي لا يعذر. هذا حكم الكفار الذين قلدوا في الكفر. فهمت الفرق؟ نعم. طيب، ولذلك قال تعالى ماذا؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. فسبب التقليد لم يقولوا إلا وجدنا علماءنا. انظر ماذا قال، انظر هذا علة التقليد هي ماذا؟ ليس كونهم علماء وليس كونهم عندهم حجة باطلة حتى، إنما علة التقليد هي ماذا؟ أنهم آباؤهم فقط. وكونه أبا هذا لا يوجب تقليده، كونه أبا هذا لا يوجب تقليده. طيب، نعم. قال وإن يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. يتحادون يتجادلون، اذكر يا محمد لقوم كيف يختصمون، يعني أهل النار في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا، الضعفاء الأسباب، يقولون لرؤسائهم المسبوعين الذين تكبروا إنا كنا في الدنيا نتبعكم، كنا لكم تبعا في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مغنون يعني ماذا؟ نصيب أي قسط، هل تتحملون عنا جزءا من عذاب النار؟ وقال اتبع واحد إلى آخره. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. لماذا قالوا إن كل فيها؟ لا نستطيع أن نحمل عنكم، يعني نحن وأنتم مستوون في العذاب. يعني بالضبط هذا بالضبط كماذا؟ كالذي دخل السجن بسبب رجل أضله فجعله يسرق معه، ظل يوسوس له حتى تعالى سنسرق ونكون أغنياء وكذا وكذا، ذهب العصابة وأدعه، فذهب إلى طرف السجن يقول له الأدعى ماذا؟ تحمل عنا شيئا من هذا السجن، يقول إن كل فيها المال، كيف أحمل عنكم؟ أنا مسجون مثلكم، كيف أحمل عنكم وأنتم معي وأنا معكم؟ لا يمكن أن أحمل عنكم شيئا من العذاب. نعم، كيف تطمعون أن أدفع عنكم شيئا من العذاب؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا تأييس وقطع في طلب النجاة، لأن الله إذا كان قد حكم، الله قال في آية أخرى عن حكمه ماذا؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. معنى معقب لحكمه؟ مغير، لا يستطيع، ليس هناك حاكم أعلى من الله. القاضي من قضاة الدنيا ممكن يحكم بحكم فيأتي القاضي أعلى منه غير حكمه، فهمت؟ يلغي الحكم السابق القاضي الأعلى، أما الله عز وجل تعالى أن يكون فوق أحد. فهم يقولون إن الله حكم بين العباد، ومن حكم الله بين العباد الذي انتهى أن تريدون أن تغيروا حكم الله. يعني انظر الآن المستكبرون في النار، يعني ما شاء الله عرفوا عدل الله وعرفوا حكمة، هم يقولون للمتبوعين هذا ظلم، أنتم تريدون أن نحمل عنكم العذاب؟ هذا يمكن أننا كلنا في العذاب؟ إن كل فيها ده أول دليل، أول دليل على إبطال هذا الطلب أننا كل فيه. الدليل الثاني أن الله حكم، ومن حكم الله أنه لن نحمل عنكم العذاب، لن نحمل عنكم العذاب. لأنه ما معنى هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ المعنى أن المدفوعين يريدون ماذا؟ الراحة من العذاب، التخفيف. لكن هل هذا يمنع أن المدفوعين سيضاعف لهم العذاب؟ يضاعف. في آية أخرى قال ماذا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالذين اتبعوا الرؤساء يأخذون ضعف العذاب، وضعف العذاب هذا ليخفف عن المتبوعين، ليخفف عن المتبوعين، ليخفف عن التابعين، ليس المتبوعين، المتبوعين هم الرجل التابعين أيضا يدعون عليهم. بالضبط. نعم، إن الله قد حكم بين العباد، لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. قالوا يعني خزنة جهنم لهم، وقال الذين سجلوا الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم حين اشتد عليهم العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما فائدة هذا الانتقال؟ ما حكمته؟ يعني البلاء يسمى انتفاض. ما فائدة يعني؟ لما يئسوا اول شيء اول بلاء اول طلب طلبوه من المتبوعين من الطلبة التابعون من المتبوعين أن يخففوا عنهم لأنهم كانوا سبب العذاب. فلما يأتوا من هذا ذهبوا إلى الملائكة. طب لماذا لم يطلبوا من الملائكة أولا؟ لم يعلمون أن الملائكة عباد الله ويغضبون لشركهم ولم لن يجيبوهم. فطلبوا أولا من من رؤسائهم. فلما يأتوا من رؤسائهم ذهبوا إلى الملائكة. خلاص لا يوجد الآن مفر من الطلب من الملائكة. فطلبوا من الملائكة أن تتوسط لهم عند الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الآن قللوا الطلب حتى ولو يوم واحد. في الأول كم يطلبون من المتبوعين ماذا؟ هل أنتم يقولون عندنا نصيبا جزءا من النار؟ الآن يطلبون ولو يوم واحد من التخفيف. وقال الذين كفروا قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ادعوا أنتم إذا ربكم إنا لندعو لكم لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. لماذا قالوا بلى؟ هذا يسمى جواب مقتضب. جواب ماذا؟ يقول أجاب جوابا مقتضبا مختصر جدا بالضبط. فهمت؟ يعني لو كان يقولون ماذا؟ قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. لما يقولوا بلى كانت تأتينا بالبينات بلى لأنهم يعني لا يريدون أن يعترفوا بذنبهم من شدة الغم الذي هم فيه. لا يريدون أن يعترفوا بذنبهم. ولله المثل الأعلى كالقاضي الذي يلح على القاضي يقول أنت قتلت أنت قتلت فالأخ يقول قتلت يقول قتلت وخس الستين وذبحت لا يفصل لأن هذه المصيبة لا يريد أن يصرح بها. ها فقالوا بلى هذا جواب ماذا؟ مقتضب لشدة الغم الذي هم فيه. قالوا بلى. قالت إذا كفروا ادعوا أنتم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ضلال يعني ماذا؟ ضياع. الله لا يستجيب دعاءهم ولا يتقبله منهم يعني يبطل ويضل ولا ينفع. لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذاب. علموا التابعون لا الملائكة. الملائكة كلام عن الملائكة. الملائكة علمت أنه لا يخفف عنه العذاب فقال لهم ماذا أدعوا أنتم؟ ولله المثل الأعلى الملك الذي أراد أن يعاقب شخصا فذهب هذا الشخص إلى الوزير وقال توسط لي عند الملك أن يرحمني وأن لا يعاقبني. فالوزير يعلم أن الملك لن يعفو عنه أبدا. قلت إذا فأنت أسأله أنا لا أسأله وأنا أعلم أنه لن يقبل أن يعفو. فلأدب الملائكة مع ربهم لم يشفعوا لهؤلاء. حاشا الملائكة أن تشفع في المشركين. طيب بعض أهل العلم هذا قول ضعيف استدل بهذه الآية وما دعاء الكافرين إلا في ضلال استدل به على ماذا؟ على ماذا يمكن أن يستدل بهذه الجملة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال على ماذا يمكن أن يستدل؟ الألوسي يستدل بها على عدم قبول دعاء الكافر مطلقا. ما وجه الدلالة؟ يعني الكافر لو دعا لا يقبل دعاءه. فإن قيل بعض الكفار يدعون فيستجاب لهم يقول هذا ليس جواب هذا اتفاق. اتفق أن الله يرزقه ودعا بالرزق واتفق أن الله سيرزقه دعا بالشفاء واتفق أن الله قدر شفاءه ولكن ليس الدعاء هو السبب. اتفاق موافقة قدرية. يقول نفس الشيء كل آية التي فيها موافقة. يقول الله ماذا قدر؟ قدر لنا انظاره قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين يعني إنك من المنظر أصلا في قدر دعوت ولم تدعوا. كذلك قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. هذا أقوى دليل على ضعف هذا القول. لماذا؟ لأنه رتب إن جاءهم على دعائهم وقال ظل من تدعون إلا إياه، معنى ذلك أنه ينفعكم دعاؤكم وأنتم كفار حالة شدة. أيضا إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية ليست من مقتضيات الألوهية، فالله رب الكافر ورب المسلم، فلذلك يجيب الكافر، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناحها بعوضة، ولذلك يسقي منها الكافر ويعطيه. واضح هذا الكلام؟ المهم يعني أن هذا تمام. كيف نفهم هذه الآية؟ هذا في الآخرة، ما دعاء الكافر إلا في ضلال، في الآخرة لا ينفعه الدعاء بعد انقطاع التكليف. لو دعا كافر دعا الله أن يؤتي له لا لا لا يستجيب له، نعم لا يستجيب في الدنيا، لا يستجيب له الكافر. لا بأس عليه لو مثل دعا حتى يؤتي إنسان مستقبل كافر هو متردد عن هذا الدعاء أو بادئ ثم دعا الله عليه. هذا جيد، هذا إنسان جيد، لازم قول يده يقول ماذا، لا يستجيب لهم بالفعل ما يقولون، فهمت؟ وهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل ماذا كما قلنا من ربوبيته أن يجيب المؤمن والكافر، والآيات التي ذكرته آيات ولمسكم الضر في البحر وغيرها تدل على هذا. ما هذه الآية ليست عامة بل هي خاصة بحال الكفار في النار، لأن الكلام عن الكفار في النار، وقال الذين في النار إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ننصر رسلنا على أعدائهم في الحياة الدنيا، ما معنى ننصرهم في الحياة الدنيا؟ بالغلبة في الحياة الدنيا. ثلاث أنواع من النصر، إما أن يكون بالحجة، وإما أن يكون بالغلبة والقهر، وإما أن يكون بالإهلاك. يعني الله ينصر المؤمنين بماذا؟ الرسل بماذا؟ بإظهار دينهم حتى لو قتل الرسل. يعني الرسل الذين قتلوا كيحيى وزكريا الله نصرهم بماذا؟ بإظهار حجتهم على أممهم، قامت الحج عليهم، أو بإهلاكهم ومن بعذاب من عنده كما في عاد ونوح وغيره، أو بماذا؟ بقتال المؤمنين لهم، بتصديق المؤمنين عليهم. ففي كل حال ما لهم منصورون، هذه صور للنصر مختلفة. قال ابن عباس بالغلبة والقهر، وقال الضحاك بالحجة، هذا النوع الأول بالغلبة والقهر، قتال بيد الله وقتل بأيديهم، والثاني بالحجة، والثاني وفي الأخرة بالعذر. معنى بالعذر يعني الله عز وجل يعذر الأنبياء ويقيم الحجة على الكفار ويدخلهم النار. وقيل بالانتقام للأداء في الدنيا، هذا المعنى الثالث والأخرة، وكل ذلك قد كان الأنبياء، كل هذه الصور موجودة للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وقد نصرهم الله بالقهر على من ناواهم أي عداهم وإهلاك أعدائهم، ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل، قتل به 70,000 من بني إسرائيل، سلط عليهم مختنصر فقتل منهم 70,000. فهم منصورون بأحد هذه الوجوه الثلاثة، بالحجة أو بالعذاب من الله أو بالعذاب من المؤمنين. عذابهم النواء المعاداة. ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة، يقول الحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ينفع اعتذارهم عن ظلمهم وعن كفرهم، إن اعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم، وإن تابوا لم ينفعهم، ولهم اللعنة البعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار أي بئس المنزل جهنم، لهم سوء الدار يعني جهنم. ما مناسبة قولي بعد ذلك ولقد أتينا موسى الهدى؟ هذا صور من صور النصرة، لم يقل إننا ننصر رسلنا، فبين صورة من صور النصرة لرسله، وهي قصة موسى عليه السلام هنا. ولقد أتينا موسى الهدى، الهدى من الضلال يعني التوراة، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة هدى وذكرى لأولي الألباب. شوف ماذا هو لم يحمل إلى كلا كليه على كلا هديتين. نعم. نعم. أتينا موسى هدى هو بيان وال. طبعا كلاهما. الهدى من هداية التوفيق والإلهام لابد أن يكون مع دلنا وإرشاد. تمام؟ يعني لا تتفق الإلهام تتضمن دلالة الهداية والإرشاد، أما دلالة الهداية والإرشاد لا تتضمن ولا تلتزم التوفيق والإلهام. طيب قد يدل ما يهديهم بداية التوفيق والإلهام. فاصبر إن وعد الله حق. أخطب للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر يا محمد على أذاهم على هذا كفار قريش إن وعد الله في إظهار دينك وفي نصرك كما نصر موسى وإهلاك أعدائك حق، واستغفر لذنبك، اطلب منه عدم المؤاخذة على الذنب. نعم، وسبح بحمد ربك، صل شاكرا لربك بالعشي والإبكار. قال الحسن يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. قال ابن عباس الصلوات الخمس كلها. إن الذين يجادلون في آيات الله لا يكون تكلمنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن في صدورهم، إن هذا المعنى ماذا؟ ما نفير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أو بغير حجة أتاهم إن أي ما في صدورهم إلا كبر. قال ابن عباس ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة. ما هم ببالغي، قال مجاهد ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله عز وجل مذلهم. المعنى يعني لن يبلغوا إلى الكبر الذي يريدونه. هم يريدون ماذا؟ أن يتكبروا على عباد الله وأن يكونوا أعلى منهم، فلن يبلغوا أبدا هذا الكبر. لماذا؟ لأن الله مذلهم ومعاملهم بنقيض قصدهم. نعم، يعني مثلا من صور الكبر مثلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الفقراء يعني هم الذين هداهم الله لماذا لم يهدينا نحن، وأتوا النبي فماذا قال له؟ اطرد عنك هؤلاء نجلس معك، يعني لا نجلس مع سعد النبي وقاص وحتى أن مسلم قال سعد جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطرد عنك هؤلاء الفقراء في مكة نجلس معك، فوقع في قلب رسول الله ما شاء الله ويقع فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم إياك أن تطردهم لتجلس هؤلاء، لأن هؤلاء بلد متكبرون. وأول شروط الهداية للإيمان التواضع له، فهمت؟ فلو حتى أفضت لهم مجلسا حتى لو دعت لهم مجلسا خاصا لن يهتدوا. لماذا؟ لما في صدورهم من الكبر، فالكبر من أعظم موانع الهداية، من أعظم موانع الهداية، من أعظم موانع التوفيق إلى العمل هو الكبر، لأن الكبر من صفات الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول تعالى الكبرياء إزالي والعزة إزالي والكبرياء إزالي، فمن أزعني فيما أخذته ولا أبالي عذبته أهلكته، فكيف يهدي الله من كان متكبرا؟ كذلك يطوى الله على قلب كل متكبر جبار كما مضى معنا الآية. وهنا ماذا قال تعالى؟ نعم، إن في صدوره، ما في صدوره إلا كبر باه ببالغه. قلنا ما معنى ببالغه؟ أي بالغه مقتضى ذلك الكبر لأن الله مذله، مقتضى الكبر يعني نتيجته، يعني مقتضى الكبر يعني ما نتيجته دقيقة. السلام عليكم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال أهل التفسير نزلت في اليهود، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبنا المسيح ابن داود يعني الدجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه في البر والبحر ويرد الملك إلينا، فقال تعالى فاستعذ بالله من فتنة الدجال إنه هو السميع البصير. كان سبب نزول هذا لا صح. الآية عامة استعذ بالله من شر أعدائك. نعم، وأيضا استعذ بالله من الكبر الذي يصد عن الحق، عندما تعرف أن هؤلاء الذي منعهم من الهداية هو ماذا؟ هو الكبر. عليك أن تستعذ بالله من الكبر، قد يكون في قلبك كبر وأنت لا تدري، قد يكون في قلبك كبر وأنت لا تدري، استعذ بالله من هذا الكبر الذي هو من أعظم الموانع من الحق. استعذ بالله. نعم، من مراد داود؟ ماذا؟ داود البداية والنمر المقتدي والله لا المسيح الدجال هم يدعون أن المسيح الدجال هو المسيح ابن داود يدعون هذا الدجال المسيح الدجال كذاب يدعون يعني اليهود أول من يتبع المسيح الدجال من؟ 70,000 من اليهود أصبحوا اليهود يتبعونه فهم يعظمون المسيح الدجال ويقولون سنتبعه ويرد إلينا بركان الذي أخذته منا يا محمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يهود من المدينة وأخذ أملاكه لكن نسبه لزوجها هذا غير مولود غير مولود سيأتي سيأتي أقول ماذا قال يعني الدجال تقول هذا عند اليهود تقصد ليس النصارى لا بعض اليهود ده ما له اعتقاد ولذلك أول من يخرج من أول من يتبع الدجال هو اليهود يتبعوا سبول أنكم بهود أصبعين كما في الحديث معنا يعني مريض ماذا؟ أمر مريض في أول أمره كان يخرج منه النبي و والأية دولة الدجال ويرد إليهم ملكه لا هم يعني ادعاء منهم نسبوا المسيح إلى داود عليه السلام داود هو ليس مذكور طبعا ليس داود النبي هم يقولون داود النبي ابن المسيح الدجال يدعون هذا يعني يدعون هذا كذبا مقصود بداود النبي ولكن يعني يقولون أن المسيح هو ابن داود النبي وبعث في آخر الزمان إن الذين وجدونا في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله من فتنة الدجال إنه السميع البصير السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم هو الذي يحفظك منه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآن يذكر الله عز وجل دليلا على البعث لأن من مجادلتهم في آيات الله إن الذين يجادلون في آيات الله من مجادلة في آيات الله إنكار ماذا؟ إنكار البعث فذكر دليلا عقليا على إثبات البعث هو ماذا؟ تكرر هذا القرآن هذا البيت في القرآن خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض ما عظمهما أكبر أعظم في الصدور من خلق الناس أي من إعادتهم بعد الموت ولكن أكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها وقال قوم أكبر أي أعظم من خلق الدجال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر الدجال ولكن الأثر أن الآية عامة لأن سبب نزول الدجال هذا كله ضعيف يعني لا يعلمون فيتدبرون لا يتفكرون لو تدبروا في الكون لو تفكروا في خلق السماوات والأرض لابد أن يؤدي بهم هذا إلى ماذا إلى إثبات البعث كما في آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين لا يذكرون الله قالوا في آخرها ماذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيل عذاب النار فاستدلوا بالتفكر في السماوات والأرض على ماذا على البعث وعلى وجود الثواب والعقاب طيب وروى عن هشام بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من خلق الدجال يعني من أعظم ما يخلقه الله إلى قيام الساعة من آدم إلى قيام الساعة خلق الدجال عن ابن عمر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه أنذركم إياه يعني هو بالنبي إلا أنذر قومه لقد أنظر نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور وعن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيدي إلى عينه هذا حديث من أصح الحديث في إثبات ماذا؟ صفة العين لأن عين حقيقية أشار بيدي إلى عينه وإن مسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال تعالى لماذا خص الله ب أعور العين أنك لما لم يجد عنده هذا العور أليس الناس يعلمون هو كذاب نعم ولكن الله عز وجل أراد أن يبين مدى قبح صورته فكيف يكون عنده هذا النقص ويدعي أنه يحيي الموتى وينزل المطر ولا يستطيع أن يشفي نفسه يعني عيسى عليه السلام مثلا لذلك يقولون ماذا يمكن للنبي أن يكون فيها ماذا في عيب من العيوب الحسية أو نقص عضو يمكن أن يقع فضل نبيا أعور مثلا فلو كنت إلها لماذا لا ترد نفسك عينك ويقول أنا أحيي الموتى وأنزل المطر وأخرج النبات من الأرض طب لماذا لا تشفي عينك؟ إذا أنت أولى بماذا؟ بشفاء الأعور لذلك مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة نعم كانوا يظنون أنه يقول من علامات نبوتك أن تشفي المرضى فجاء برجل أعور فتفل في عينه بعمي تفل في عينه العوراء فعميت عينه الأخرى يعني عوقب بماذا؟ بعكس ما ادعى ادعى انه ايش في الوضع فاصبح رجل اعمى تماما يعني. نعم في باب القدر يقول كيف يقول في حق الدجال بالدجال والتوفيق، هل هو اجبار على هذا؟ كيف اجبار؟ كيف؟ الدجال مكلف مكلف طبعا من بني ادم، او هو مكلف ولا مرفع عن تكليف كيف؟ لا ما دعم هذا هو سؤال جيد يعني هل قلنا يعني نستصنف مسألة أخرى كذا ونصلي بسرعة في قصة أبي لهب ماذا قلنا في الآن ماذا يقول من آية التكليف بما يطاق؟ ماذا يقولون في أبي لهب؟ يقول أبو لهب كان مأمورا، الأشاعرة يقولون التكليف بما يطاق ممكن في العقل وإن لم يأتي في الشرع، ويدل على ذلك أن أبا لهب كلف بالإيمان وقد حكم الله عليه بالكفر، يعني أبو لهب لما نزل قوله تعالى تبت يا أبي لهب وتب، ثم قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، هل يمكن أن يؤمن بعد نزول هذه الآية؟ سؤال هل يمكن؟ لا لا يمكن، كيف لا؟ الله قال سيصلى نارا ذات لهب، الله قال ماذا؟ سيصلى نارا ذات لهب، والقرآن لا يكذب، القرآن حكم عليه بالخلود في جهنم، فانقطع تكليفه كما يقول شيخ الإسلام عند نزول هذه السورة، تكليفه انقطع عند نزول هذه السورة لأنه عالم ماذا كما قال تعالى وأوحي إلى نوح قال هذا بالضبط سبب شر السبهان، قال وهذا كانقطاع تكليف قوم نوح عند نزول قول تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فالأصل أن التكليف ينقطع في عامة الناس إلا بطلوع الشمس من المغرب أو ماذا أو بلوغ الروح الحكومة، لكن بعض الناس زيد على هذا في حال أمور خاصة، منهم من؟ من أبو لهب من القوم نوح، فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ بدليل قال نعم لا ما بدوش نشك سبب منه، ولكن المشكلة الآن أن هذه القصة قصة أبي لهب الأشاعرة يستدلون بها على ماذا؟ على التكليف بما لا يطاق، يقول الله كلفها بالإيمان ويعلم أن الله أنه لن يدخل الجنة، فلها جوابين، هذا الجواب الذي ذكر شيخ الإسلام لا أكثر من الجواب أنه ماذا؟ انقطع تكليف بنزول السورة، فهمت؟ أو يقال إنه التكليف بما لا يطاق ولا المقصود به ماذا؟ الاشتغال بالضد، الاشتغال بالضد لا يتم التكليف بما لا يطاق، هو يستطيع أن يترك قبل أن ينتهي الصورة، كان يستطيع أن يترك الكفر ويؤمن، ولكنه الاشتغال بالضد لم يستطع أن يؤمن، جواب الثالث ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر أن يتلو هذه الصورة على أبي لهب، بل قال إلى أبي لهب أصلا علم هذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر أن يتلو هذه الصورة على أبي لهب، من قال إن أبي لهب علم هذه الصورة حتى نقول إنه كلف بما لا يطاق، فيكون هذا من الغيب الذي ظهر لبعض المكلفين هو النبي ولم يظهر للآخرين، فهمت؟ هذا غيب ظهر للنبي ولم يظهر لأبي لهب حتى قال إن أبي لهب علم هذا وأصبح مكلفا بما لا يطاق. نعم المهم يعني أن الدجال مكلف، الدجال بدأ مكلف، ولكن الله عز وجل بعد بعث الدجال، يعني الدجال بشر يولد، هناك خلاف بين أهل العلم هل الدجال حي الآن؟ الذي صحح حديث خطيبة بنت قيس حديث الدجال هو في مسلم يقول إنه حي، الذي يقول إنه ليس حيا يقول إنه يولد كباقي البشر، فمتى عندما يخرج الدجال سينقطع تكليفه كحاله كحال من؟ كحال أبي لهب يخرج عن الدعوة إلى الكفر ينقطع تكليفه، لا يمكن أن يتوب عن الدعوة، انقطع التكليف عن أبي لهب بعد الوصول هكذا يقول شيخ الإسلام. الإشكال أيضاً لو رفع عنه التكليف إذا ما يفعل بعد هذا لا يساب ولا يعاقب، كيف يساب ولا يعاقب؟ ماذا انقطع عنه التكليف؟ ماذا انقطع عنه التكليف؟ انقطع عنه التكليف بمعنى أنه لا يمكن أن يؤمن، أنه لا يمكن أن يؤمن، ما بعد ذلك طبعاً سيعاقب عليه وليس مضمون فعله اختياراً، حجم من الهداية يعني ممكن تصحح لبعض قلنا لكن شخص تستغرب هذه العبارة انقطع عنه التكليف يعني حجم عن الإيمان، ما يقصد بانقطاع التكليف يعني ماذا؟ المنع من الإيمان لا يمكن أن يؤمن، فهمت؟ نجي بأنه سيموت كافرا. طيب قال شو نعم عنب طافية تعرف العنب مضغوط لا لا لا العنب بارز يعني عينه بارزة هكذا العنب الذي فوق الماء طافية تطفو فوق الماء لو وضعت كرة صغيرة فوق الماء تطفو سيقول عنب طافية تشبه العنب الطافية ولك رواية أخرى عنب طافية الهبزة ناتئة لا طافية ليس ناتئة طافية عبارة طافية ليس فيها نور لأن العين فيها نور نورها مطفي أطفأ النور ليس فيها نور أعمى يعني لا يرى بها يعني لا يكون لو صحيح لو قلنا ما في داخل أثر الله على جسده مثلا أو على عضوه بلى ما في داخلي كفر، كان أظهر الله على عفري على عيني. ما علاقة هل معنى ذلك أن الأعور هل معنى ذلك أن الأعور يكون الأعور يكون كافرا ولك أعور مؤمن؟ ما لما نقول النبي لا يأتون في العين صح؟ لأنه عنده ما بلوه وهذا كفر جدا للأنبياء. لا الله أعلم بالحكمة. قد يقول الحكمة بدأ كبعض أهل لم تكلموا الحكمة قالوا ماذا؟ لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عور الدجال ولم يذكر أنه بشر؟ يعني مخبرون جدا أيهم أولى بالاستدلال أن الله لا يمكن أن يكون بشرا مثلنا له يد. كان يشمل يقول ماذا؟ أن الله قال في كتابه ليس كمثله شيء وهذا مثلكم بشر مثلكم له يد ولا رأس ولا وجه، بل ذكر علامة ظاهرة أول ما يرى الإنسان في الدجال أول ما يرى الدجال يعرفه. لماذا؟ لأن عظم ما يأتي به من آيات يجعل الإنسان يمهل يمهل يعني ينسى يغيب عنه كل الأدلة على بطلان ألوهيته، فأعطاهم علامة سهلة يتفق العامي والعالم فيها وهي ماذا؟ العور. لأن لشدة الفتن والخوارق التي يأتي بخوارق عظيمة التي يأتي بها الدجال قد يغفل الناس عن ماذا؟ عما ذكر من قبل. عما ذكر من قبل، فهمت؟ أعطيك مثال لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وقع له هذا، النبي نفسه وقع له ماذا؟ هذا لشدة الهول غفل عن بعض أمور الشريعة، وهذا ليس نقصا في حق عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على كلام الحافظ مولد؟ هو ظن هذا الدجال يهودي. وأصلح من هذا، أصلح من هذا أنه لما كسفت الشمس في زمنه ولما كانت الريح، الحديث الذي حدث عيسى في الريح، لما هبت الريح عرف ذلك في وجهه فكان يدخل ويخرج، فقالت له عيسى في ذلك قال إن قوما عذبوا، فظن ماذا؟ أن القيامة قد اقتربت. فأهل الشراح ذكروا إشكال في هذا الحديث، ذكر محمد بن حضر هذا في الفتح، قال هناك إشكال كيف النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذه القيامة هو أخبر أمته لأنك علامات كثيرة جدا للساعة، أعلموا أنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات ولن تظهر منها ولا آية. فقالوا لشدة الهول نسي ماذا؟ وأيضا جاء مرة واحدة يعني أخبر بفتح الله أنه سوف يخرج تأييد وموجود أيضا مثلا. نعم، فإذا نقول أيعلم أن هناك علامات تنتقع ومع كيف أن الأيام يأتون لا يستع. نفس الشيء في يوم في الدجال، عندما يرى المؤمنون الدجال أو يرى الناس الدجال لشدة الفتنة قد ينسون هذه الآيات العظيمة في أنه ليس إله، فيعطاهم على مبادة سهلة ظاهرة يشترك الناس في معرفته وينعور يعني. طيب نعم، كذا في العلم الناس إنه ينتشر الجهل سيكون الدجال يسأل له أن يؤثر في باسع في قلة العلم. هل في ممكن أيضا قال لأن العور أيضا ممكن أيضا لأن العور الأعور هو الذي لا يرى الحق كاملا، يرى شيئا من الحق فكان أعور عن الحق أعشى عن الحق، ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومن يعشو ماذا يعشو؟ الأعشى والذي لا يرى في الليل، الأعشى في اللغة هو الذي لا يرى ليلا. من يعشو عن ذكر الرحمن يعني لا ينتبه لا يرى لا يعمل بطاعة الله نغيظ له شيطانا. نعم، ليس هذا أقل من النسيان؟ أقل من يعشو؟ نعم. لا يعشو ليس أقل من النسيان. الثاني ماذا؟ عشى يعشو يعني ماذا؟ لم يرى جيدا في الليل. هناك عندنا أعشى وأعمى وأعور، الأعشى هو الذي لا يرى في الليل يعني في الليل لا يرى جيدا من سبب الظلام، ها؟ العشاء الظلام فالأعشى لا يرى في الظلام. المهم طيب نرجع إلى الكلام. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال أين نحن؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء؟ عبد الله قال قليلا ما تتذكرون. ما يستوي الأعمى والبصير؟ معنى الأعمى والبصير الذي يرى له عين لا يستوي مع الأعمى، كذلك المؤمن لا يستوي مع الكافر، فالأعمى هو الكافر والمؤمن والمؤمن هو المبصر. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار في آيات أخرى؟ قليلا ما تتذكرون، هذا دليل آخر على البعث. كم دليلا على البعث في هذه الآيات؟ هناك خمسة أنواع، ليس خمسة أدلة، خمسة أنواع من الأدلة، يعني ليس خمس آيات، خمسة أنواع من الأدلة على البعث في القرآن. منها ماذا؟ خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني دليل خلق السماوات على خلق على بعث الناس تكرر في القرآن. كذلك هنا دليل آخر، ما هو الدليل الآخر هنا؟ دليل الحكمة، دليل الحكمة، أنه بين الحكمة أنه لا يمكن أن يسوي الله بين الطائع والعاصي. لو سوى بين الطائع والعاصي فيكون ظالما، لو أن ملك من الملوك خرج عليه رجل فأخذ بلاد الملك وقتل أتباع الملك ثم تركه الملك بدون عقاب، ورجل آخر أحسن إلى الملك وتركه الملك بدون ثواب، هذا الملك إما يكون ظالما أو ضعيفا لا يستطيع أن يثيب ويعاقب. وجدنا أن الكافر يعيش منعما ويموت ولا يعذب، والمؤمن قد يعذب ويموت ولا ينعم لا يثاب، فوجب أن يكون ذاك ماذا؟ دار أخرى للبعث. هذا معنى الآية. إذا هذا دليل عقلي آخر، هو ماذا؟ أن حكمة الله تقتضي عدم التسوية بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هذا الدليل تكرر، مثلا تكرر في الجاثية في صوت، قالت على مثلا في الجاثية ماذا؟ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء فعل الصالح السيئات عمل السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم نعم هم تساوى في الحياة. ممكن هذا النوع بالعكس، ممكن يكون الكافر عاشا منعما أكثر من المؤمن ومماته في الممات مستحيل. ساء ما يحكمون، الذي يقول هذا هو يتهم الله بعلم الحكمة. ساء ما يحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا معنى الدليل الكثير في القرآن. الدليل ماذا؟ يسمى الدليل الحكمة. نعم، هو قول تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة، هذا هو الدليل، النتيجة، النتيجة من هذين الدليلين، دليل خلق السماوات والأرض ودليل الحكمة، أن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك فيها، الساعة القيامة لآتية، أكد بماذا؟ بأكثر بالمؤكد، إن واللام وقوله لا ريب لا شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بمجيء الساعة. لم يزح لك لا يوسل في الإعلام ساعة؟ لا، تأكيد، تأكيد، تأكيد فقط، نعم تأكيد، تأكيد فقط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أيعبدوني دون غيري أجبكم وأغفركم وأغفر لكم. أستجب لكم، ذكر فيها المعنيين، ذكر المعنيين، ما هو المعنيين الذين معنى أو ما معنى ادعوني أولا؟ وأعبدوني ادعوني لا معنيين. كلمة دعاء المسألة ودعاء العبادة، ما هو دعاء المسألة؟ أعطون أدعون أصبوا من طلب، ودعاء العبادة الصيام دعاء، الصيام دعاء، الصلاة دعاء، دعاء عبادة. طيب لو قلت لا دعاء مسألة فيكون ماذا؟ أستجب أجبكم أعطيكم ما تريدون. لو قلت لا دعاء عبادة فيكون ماذا؟ أستجب أجبكم. لذلك أتى بالمعنيين، انظر ماذا قال، أجبكم وأثبكم، يعني أجبكم في دعاء المسألة وأثبكم في دعاء العبادة. فهمت؟ فهمت؟ نعم. في هذا الدعاء العبادة هو كان شيء من الأدب مع الله، صح؟ عندما يقرأ فاتحة لعل الله يجيب من العبادة حتى يثني عليه ثم يبدأ أن يدعو. هو دعاء العبادة ماذا؟ كل عبادة تفعلها دعاء، لماذا؟ لأن الغرض من العبادة تحصيل الثواب والنجاة من النار. فكأنك عندما تصلي تدعو الله أن يدخلك الجنة وينجيك من النار، وكذلك عندما تصوم وتحج وتجاهد وتذكر الله، كل هذا يسمى دعاء عبادة. فدعاء العبادة أعم من دعاء المسألة، دعاء المسألة دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة، تمام؟ ودعاء المسألة مستلزم دعاء العبادة، هذه العلاقة بينهما. لماذا لم نبدأ بإهدينا السنة المفاتحة مثلا؟ بأدب أدب الله أن تثني عليه، أن تثني عليه بدعاء بالثناء ثم تصلي، طيب؟ فالثناء دعاء عبادة، واضطرت اهدنا دعاء مسألة. نعم، واضح هذا؟ وقال ربكم ادعوني واعبدوني أو اسألوني، كلاهما صحيح. أستجب لكم. قال النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن الدعاء والعبادة، ثم قرأ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما معنى داخرين؟ حقيرين، ذليلين، أذلاء، صاغرين، والجزاء من جنس العمل. لما استكبروا عن عبادة الله حشروا أذلاء. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله غضب الله عليه، وقيل الدعاء والذكر والسؤال. يعني إن الذين وقال ربكم ادعوني اسألوني، كلام صحيح، إذا ادعوني اعبدوني، هذا القول الأول ذكر اعبدوني دون غيركم. القول الثاني اعبدوني ادعوني أي اطلبوا مني، هذا دعاء المسألة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صاغرين دليلا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ما هو مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الرازي له مناسبة جميلة، يقول: لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بعد ذكر الآخرة يذكر. قد يظن أنه عز وجل بخيل لا يعطي إلا لمن إلا بسؤال. يعني مثلا أنت لو ذهبت إلى الفقير وقل أطلب مني سأعطيك، قد يظن أنك بخيل أو أنك تريد أن تمن عليه. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأنه يحب أن يسأل ليعطي، هو لا يحتاج أن يسأل ليعطي، لأنه أعطاكم نعما كثيرة قبل أن تسألوا، أعظم بكثير مما ستسألون. من هذه النعم ماذا؟ الآيات التي ستأتي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هل أنتم سألتم الله؟ لو أن الله خلق العباد في النهار فقط تكون هذا فيه مشقة عظيمة عليهم ولا تستقيم حياتهم. هل هم سألوا الله أن يجعل لهم ليل أو جعلهم ابتداء؟ جعلهم ليل تسكنوا فيه، يعني هو أعطاكم نعما عظيمة جدا ابتداء دون طلب منكم، فمن باب أولى لو سألتموه دون ذلك أنه سيعطيكم. فهمتم هذا المعنى؟ لو لم يعطوا إلا لهم ليل لم يعرفوا أنهم يحتاجون إليه أصلا. بالضبط. فالله أعطاه نعما عظيمة قبل أن يسألوا، هذه النعم عدها ليبين عظيم غناه وعظيم قدرته، أنه تام الغنى وتام القدرة وتام الكرم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. مبصرا يعني ماذا؟ مضيء. تسكنوا فيه تنامون. نعم، النهار مبصر أي مضيء، تبصرون فيه، تطلبون فيه حوائجكم. والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا يشكرون نعمة بعبادتها وبالاعتراف بالنعمة. شوف النعمة يكون بالاعتراف بها وبصرفها في طاعة الله وبعبادته وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فإذا ذكر هذه النعمة العظيمة، نعمة الليل ونعمة النهار، ليبين له كريم يسأل فيعطي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. فأنا تؤفكون، هذا الذي ينفرد بالخلق هو الذي ينفرد بإجابة الدعاء، لا إله إلا هو. فأنا تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان به وحده. كذلك يعني كما أفكتم أي صرفتم عن الحق، الأفك والصرف من قيام الدلائل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. دون تدبر ودون نظر يضل الله عز وجل المتكبرين. نعم، كما والذين أعرضوا عن آيات الله. ثم ذكر آية أخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. بعدما ذكر آية سماوية علوية الليل والنهار، ذكر آية ماذا؟ أرضية الأرض فراشا، والسماء بناء سقفا، كالقبة، وصوركم فأحسن صوركم. ذكر آية في خلق الإنسان: خلقكم فأحسن خلقكم ورزقكم من الطيبات. ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. لماذا قال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات؟ لأنه لو خلقكم ولم يرزقكم ستموتون. فهو خلقكم من عدم وأعطاكم ما تستمر به حياتكم، لم يكتفي بالخلق، وهذا يدل على ماذا؟ على عظم قيامه على الناس وعلى عظم إحسانه سبحانه وتعالى. نعم، ورزقكم من الطيبات، وأيضا هذا الذي رزقكم كان لم يرزقكم مثلا أطعمة رديئة تأكلونها مضطرين حتى تبقوا على قيد الحياة، لما رزقكم أطعمة ماذا؟ متنوعة وكثيرة تلتذون بها، وهذا يدل على عظم كرمه. كل هذا كرم يدل على أنه سبحانه وتعالى يحب أن يدعى وأن يجيب من دعاه. نعم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. كل الذي أعطاكم هذه النعم يلزم أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى، لا تشركوا به شيئا، فادعوه مخلصين له الدين بلا رياء غير مشركين به سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد لله رب العالمين، فذلك قوله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وذلك حين دعي إلى الكفر، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، من دون الله غير الله أو مع الله، لما جاءني البينات من ربي، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وذلك حين دعي إلى الكفر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يصير شيخا ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى أي وقتا ولتبلغوا جميعا أجلا مسمى أي وقتا محدودا لا تجاوزونه. وماذا؟ الأجل، العمر. نعم، ولعلكم يريد أجل الحياة إلى الموت، ولعلكم تعقلون أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعدما ذكر أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان بالنطفة ثم من علقة، نعم، بين أنه هو الذي ينفخ الروح، يأمر الملك فينفخ الروح، فمعنى ذلك أن أمره ماذا؟ دائر بين كن فيكون. فإذا قضى أمرا منه خلق الإنسان فإنما يقول له كن فيكون. ألم ترى؟ نعم، كيف يجاب فيه تجديد أفعال الله كن فيكون؟ أن يسمى تكرر إتجاب تعيد الله؟ طبعا، ولكنهم يقولون ماذا؟ كن فيكون الكلمة الأزلية والموجودات تخرج إلى الواقع تبعا، وهذا باطل، لأن الله علق وجود المخلوق على الكلمة، فدل هذا أن الكلمة متجددة. وفعل مدارك ماذا يقول شيخ؟ نعم، له كله. ما كل هذا يرد عليه، ليس لهم جواب عن هذا مستقيم، كل هذا ليس لهم جواب عن هذا مستقيم، فهذا دليل أن كلام الله عز وجل يتجدد كما أن خلقه يتجدد. نعم، هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله يعني القرآن يقولون ليس من عند الله أن يصرفون كيف يصرفون عن دين الحق الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. التهديد لهم داخل فسوف يعلمون. نعم، متى يعلمون؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون أي يجرون. يجرون في ماذا؟ في نار جهنم عياذا بالله تعالى. يجرون في نار جهنم، في الحميم ثم في النار يسجرون أي يحرقون في النار في نار جهنم، فيصلون وقودا بالنار. يسجرون توقد بهم النار فيصيرون وقودا، يصيرون وقودا للنار. هل البرد بالنسبة للتعذيب بالبرد؟ نعم زمهريرة. لماذا لم يذكر دائما حار ونار؟ وموجود في سورة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ولكن في الآية الأخرى التي الغساق قيل إن الغساق هو البرد الشديد، والغساق هو عصارة أهل النار، الصديد الذي يسيل من أهل النار. نفسه من رسمًا يعصي الله يفرد مقسم إلى النار وإلى من؟ برد صح؟ ماذا قلت؟ الكفار مقسم إلى برد وإلى نار صح؟ الكفار ماذا؟ يعني يقصد يعني يقسمون يعني لا يعني العذاب، العذاب قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، يعني كفار ماذا؟ عذاب في النار أنواع، هذا فليذوقوه العذاب حميم وغساق، من أنواع العذاب الحميم من أنواع الغساق. هناك أنواع أخرى الله لم يذكرها لنا، آخر من شكله أزواج، أزواج يعني أنواع. نعم لو قلت هذا مهرين من من من من عذاب البرد في النار، نعم فالعذاب يكون بالزمهرير ويكون بالنار، عاذنا الله منهم اللهم امين. اذا هو نعم هذا الشيء اللي في دار الناس هذا نوع من العذاب طبعا دهنا. طبعا كما ان هو كما ان الزمهرير نوع والعساق نوع. ظننت ماذا؟ ظننت هناك جهنم جهنم ثاني؟ لا كلها في دار كلها هي جهنم واحده. السموم هذا الريح حارة، الريح الحارة التي تدخل مثلا بالجلد، وحميم هذا ماء البارد المنقطع الذي بلغ النهاية في الحرارة. نعم والمهل كذلك النحاس المذاب. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله عن الأصنام قالوا ضلوا عنا فقدناهم فلا نراهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قيل أنكروا وقيل معناه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ينفع عضو. المعنى صحيح. قيل أنكروا يعني كذبوا وقالوا ماذا نحن ما عبدنا شيئا، وقيل معنى لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني نحن دعوناه ولكنهم ليسوا بشيء ينفع ويضر. فهمت المعنى؟ طيب كذلك كما ضل الله هؤلاء يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، ذلكم العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون. الفرح هو المقصود به ماذا؟ البطر والأشر، لأن الفرح لا ينهى عنه إلا كان فرحا فيه كبر. كبر كما فيه القارون بالضبط لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. تبطرون تبطرون وتأشرون الأشر، الأشر والبطر نفس المعنى، الافتخار بالنعمة هو عدم شكر النعمة. نعم في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون تفرحون وتختالون تتكبرون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر يا محمد على أذى الكفار، إن وعد الله بنصرك حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا يرجعون. يعني إما أن نريك بعض العذاب الذي وعدناهم به في الدنيا نعجلهم العقاب في الدنيا، نعم، أو نميتك قبل أن ينزل بهم العذاب، أو نميتك قبل أن ينزل بهم العذاب فإلينا مرجعهم علينا حسابهم فلا تستعجل لهم، كما قال في آية أخرى فلا تستعجل لهم. نعم البطر هو كبر صح؟ البطر هو الأشر. لا البطر هو كفر النعمة، الاختيار هو الكبر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك خبرهم في القرآن ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ومشيئته بأمر الله وإرادته. فإذا جاء أمر الله يعني إذا جاء وقت محدد للفصل بين الرسل وأقوامهم قضاؤه بين الأنبياء والأمم قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هلكوا يعني هلك عند القضاء المبطلون، هلكوا وضلوا. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. هذا ابتلاء آخر بعد أن امتن عليهم بالعوالم العلوية والصفية من عليهم بماذا؟ بالأنعام. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، لتركبوا بعضها منها، لا تركب كل الأنعام، أن تركب الخروف مثلا ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، تحملوا أثقالكم من بلد إلى بلد، ولتبلغوا عليها حاجاتكم، تبلغوا عليها حاجاتكم. وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على الإبل في البر وعلى السفن في البحر تحملون. ويريكم آياته، أي دلائل قدرته، فأي آيات الله تنكرون؟ هذا استفهام إنكاري، أي آيات الله تنكرون؟ تقدرون على إنكارها وعدم الاعتراف بها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، يعني مصانعهم وقصورهم. المصانع جمع مصنع، ويطلق على ماذا؟ على عين الماء التي تحفر. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، عيون الماء والأنهار التي يشقونها تسمى ماذا؟ تسمى مصانع. نعم، عيون الماء التي يشقونها. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم، أكثر منهم عددا وأشد قوة وآثارا في الأرض، يعني أعظم آثارا في الأرض. قوم صالح، قوم هود الذين نحتوا الجبال بيوتا وأنتم لم تستطيعوا فعل هذا، آثار بقية حتى الآن. نعم، وآثارا في الأرض. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قيل هو بمعنى الاستفهام مجاز، أي معناه مجاز يعني معناه أي شيء أغنى عنهم كسبهم؟ لا شيء، يعني ما نافية. ومعنى الاستفهام يعني ماذا أغنى عنهم كسبهم؟ الجواب لا شيء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية الأيمن يستدل بها شيخ الإسلام في الرد على من؟ على المتكلمين. ما وجه الدلالة من هذه الآية في الرد على المتكلمين؟ لما جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة في إثبات أسماء الله وصفاته، فرحوا بما عندهم من العلم، علم الكلام الباطل الفلسفة، وردوا الشرع بعلم الكلام، قالوا علم الكلام هذا هو العقل الذي يبدا يقدم على النقل، فرحوا بما عندهم من العلم، علم العقلي، العلم الباطل، علم الفلسفة، علم الكلام، وردوا الحق. لما جاءتهم رسول بالبينات، وبدأ قال الله بالبينات، يعني معنى البينات يعني الأدلة الواضحة القطعية على صدق الرسول، صدق الرسول إثبات أسماء وصفات. ماذا حدث؟ كذبوا بما عندهم من العلم. بما عندهم من العلم، هل يمكن أن يقال مثلا الله مثلا بالأسماء موجودة في الدنيا وما هذه الأشياء بما عندنا من العلم؟ نحن نعلم كل علم، كل علم عقلي باطل يعرضون به الوحي، كل علم باطل يعرضون به الوحي. لما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، رضوا بما عندهم من العلم. قال مجاهد هو قولهم نحن أعلم، لن نبعث ولن نعذب، سمي ذلك علما على ما يدعون ويزعمونه. كذلك المتكلمون يسمون علم الكلام علم على ما يدعون وما يزعمونه، وليس بعلم، هو في الحقيقة جهل. انظر إلى سعة معاني القرآن وتصبح لكل زمان ومكان. وحاق بهم، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني تبرأنا مما كنا نعدل بالله. كذلك صح أن يقال مما نعدل مما نساوي نشرك بالله. كذلك صح أن يقال للمتكلمين ماذا؟ هم يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة، أنتم تقولون تعبدون صنما ويستهزئون بنا، يحقهم يوم القيامة ماذا؟ ما كانوا به يستهزئون. فكما يقول ابن القيم في بعض المواضع معنى كلامه، يعني إن أولى الناس بالحجاب بعد رؤية الله من أنكر صفاته، الذي ينكر صفات الله هذا أولى الناس أن يحجب عن رؤية الله في الأخير. نعم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، عذابنا، لما رأوا عذاب الله نازلا بهم لا ينفعهم هذا الإيمان. سنة الله أي كسنة الله، أو احذروا سنة الله. لما رأوا بعثنا قالوا آمنا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات. هناك آية لم يذكرها، هناك آية لم يذكرها، نعم الآية التي هناك آية سقطت يعني. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تمام. فلما رأوا بأسنا، لم يذكرها صح، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، يعني لما رأوا عذاب الله نازلا بهم قالوا ماذا؟ آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، كفرنا بالآلهة التي كنا نعبدها. نعم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم أي توحيدهم لما رأوا بأسنا أي عذابنا. سنة الله التي خلت في عباده، قد تكون مفهوم مطلق، يعني سن الله سنة خلت في عباده. ما هي السنة؟ أنه لا تقبل التوبة حين نزول العذاب، فهمت؟ سنة خلت في عباده، مرض في عباده. وخصل هنالك الكافرون التي قد خلت في عباده تلك السنة، لهم إذا عينوا عذاب الله آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم عند معاينة العذاب. وخسر هنالك الكافرون أي بذهاب الدارين، خسروا بذهاب الدارين، خسرت الدنيا والآخرة. قال الزجاج: الكافر خاسر في كل وقت، حتى في الدنيا بترك عبادة الله وعدم اطمئنان القلب وأنسه بالله، ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب يوم القيامة.